آه عدا هم أراه يفتني ويقض نومي أننا نتقهقر تبا لشيطان تعاظم مكره لنسائنا بعباءة لا تستر. آه على هم أراه يفتني ويقض نومي أننا نتقهقر تبا لشيطان تعاظم مكره لنسائنا بعباءة لا تستر. إن الحجاب من اسمه حجب لنا لأن نزينه وقصدا نظهر. إن الحجاب عقيدة جعلت لنا حرما يصان فليس طرف ينظر. لسنا عبيدا للهوى يجتاحنا إنا على اللذات دوما نصبر. لسنا عبيدا للهوى يجتاحنا إنا على اللذات دوما نصبر. بمكاره حفت جنان إلهنا والنار حفت شهوة تتسعر. حول الحما نرعى ويوشك بعضنا في ذلك المرعى يزل ويعثر. إن الحلال لبين يا إخوتي وكان الحرام فهل ترانا نبصر. فمن اتقى الشبهات فاز تورعا أما المراوغ قد يضل ويخسر. إن انفراط العقد أمر مؤلم لما تهاونا بشرع يأمر. سقطت لآلئنا تباعا جهرة ومن الذي بعد المساس سيشعر. فتن وحذرنا الرسول بأنها ستموج يوما في العباد وتكثر. طوبى لمن في ذا الزمان تمسكت بحجابها ولذاك حقا يندر. آه على هم أراه يفتني ويقض نومي أننا نتقهقر تبا لشيطان تعاظم مكره لنسائنا بعباءة لا تستر. هي تشتهي لكن جنان إلهنا أشهى لمن عن شهوة يتصبر. وعبادة في غفلة محمودة فالفرد عن خمسين صاحبا يؤجر. قالت لبست عباءة زينتها لكن قلبي في الحقيقة أطهر. قلت استعيذي من غوايته فلو طهرت مخابرنا سيحكي المظهر. ما النفع إن إيماننا بصدورنا لكن جوارحنا تحيد وتكفر. إن كان مرجعنا لشرع نبينا فلما العباءة فوقنا لا تستر.